التي تستخرج بها الشقوق، لأن كلمة اليمين على كل حال اللي هي تكفر، هذه على كل حال حيث العاء الموصول، بسم الله، قل هو الله، هذه على كل حال تكفر، لأن الله على كل حال تنفعل الكفارة، وكلمة اليمين اللي هي تستخرج منها الشقوق، وهو على كل حال على نفسه سوى المنصوص وكف الحلف لا الذي لا إله إلا هو في معنى الصفاء ومن المنصوص هذه تخرج منها الفقر إنسان على كل حال إنسان كذا وكذا وهو قلب الإنسان على كل حال إذا نحلف له هذه الحلف وحده ما كنت خطأ لا على أن يقول بالله الذي لا إله إلا هو الإنسان اللي يمشي في المريض والآن وكين اليمين اللي يمشي في الحليف اللي هي تكفر حيث الإنسان في الحليف غير كفرة حليف على حيز على كل حال عصي فأو مصر على كل حال والله والله لا أصمنا والله لا أصمنا الزمى أو الله على كل حال كذا وكذا وحدة وباب اليمين السابق ذكرها في اليمين التي تكفر التي تقدم الكلام عليها السابق ذكرها كي مذكورة قد يمكن نقول في اليمين كين من ذكر يحلف المدعي تارة يحلف المدعى عليه تارة كيحلف المدعي والمدعى عليه قد يمكن نقول نية تجيب حقا عقدا حذك على كل حال في سنة الباب حذ البينة التي كاملة عنه شهيد وحيد يحلم هذه الشهيد وحيد ذلك ثانية تجيب حقا معقدا وهذا حكما إذا كانت البينة مشوف أنه كاملة عنه شهيد وحيد يحلمها وطارتا كيحلم المدعى عليه والمطلوب حديث في قوله ربيعة ما تلزم اليمين ذا الحق لكن المطالبين أما إذا كانت الدعوة يعني بالعذر يعني بالعذر هو الإنسان ذا المعامل الدعوة بأنه طبق الله الزيانة هو كإنكار يقول لو ترضي عندك شي بينا بأنه طبق على كل عمل جذبين برجل وحيدين يقول القيب للقاضي لا بخصه الوحيد لأن الطلب يلزم بحده ولكن حيث عند شاهد وحيد إلى آخره القاضي يقول لك المطلق الذي تبقى الرجل يبقى لك إنكار يقول لك التحليف لأنك ما طلقت شيء دم عليه هذا المطالب إذا حلف المرض القمع إذا ما حلفش على كل حال إذا من مجرد إلى نحلفه يكون يصدق المرأة بأنه صدق هذا قوله رضيعة ثم تلزم اليمين الحق لكن المطالبين شهادة العدل أو اثنتين في طلق أو عصاق أو قضية هذا أولى المشكلة هنا علينا على كل حال اليمين فيها الكفارة لا يؤخذهم الله برفع إيمانكم ولكن يؤخذهم نعقة من إيمان قال السابق ذكرها لأن هذا المقدم من قد ثانية تجيب حقا مقاسا بعد قوله رضيعة ما تلزم الحق لكن المطالبين سابق ذكرها يبقى الواجبة على المطلوب وإن قلنا رضيعة ما تلزم الحق لكن المطالبين الواجب على الطالب واجب على الطالب وإن نقول ثانية تجيب حقا عقدا في المال أو ما آل من مال الدؤام هذا على كل حد أو عليهما معان أو كل يعني المدعي والمدعي كل غادي يحلفهم وهذا بقينا فيها على كل حد في البلد إلى آخره. والشيء يدعيه شخصان معا ولا شهيدا كما إذا كان في الدعوة الحاجة هذا يقول بأن الأرض جيدي نقول يقول بأن الأرض جيدي دواحي مع الويس البينا هذه القسمة للمطاضي بلاتين بعد أن يحدث معي ولكن والشيء يدعيه شخصان معا ولا يبن ولا جد يقسم على يقسم بينهما بعد الحادث هذا لأن على اليمين إما في حلفة المدعى المقدم نعم وإما المدعى المدعى اليمين في عهد المدعى اليمين وإما على كل حال الحلف والزور كما إذا كان أنا مع الجبينة وهذا مع الجبينة وكان الدعوة على الكلام أو على الأرض مثلا تروح مع الجبينة إلى آخره الحلف والزور يقسم والصادق أو كذلك إذا كنا مستويين فالزعف الأرض على قدياني لقد يقول ديانه وقد يقول لعب شبيلة نجيب واحد شهيد واحد لقد عاوز يجيب شهيد واحد أو كذلك في الفوق اسمنا لعب أو على كل حال أنا عند البينة بعدين أو ديانه لقد عند البينة بعدين كذلك قدر أيوة أو كذلك في الحالف ثم اسمنا قاضي بينا وهذا وقال على كل حالنا الواجب على المطلوب او الظالم او قال او عليهما مع الشهيد الواحد او مع الشهيدين او دونهما مع الشهيد ولا وكيف هي اليمين على كل حال كان في هذا الان صفتها وهي بالله الذي لا اله الا هو على ما يكفي بقوله وبذلك الحلف لان اليمين حلف يبدا الحلف اللي قد يحلف كي يذكر الصفه والموصوف اي الموصوف بالله حقها تمين والله يقسم به الموصوف وجب الاخذ بالله الذي لا اله الا هو لا تنبح الله أو مذكور الموصوف بالله ومذكور الصفة الذي لا إله إلا هو وليش الحليب اللي يحلبون الناس هل إذا اليمين اللي هو تكبر إذا حدث الإثم عليك كبارة هذه مسألة ذلك اليمين تخرجوا من الحقوق على كل حال يعني يقول كذا وكذا يقول كذا المقصود أو عن البينة بالشهيد وعن يقول الحليب كم يقول الله الذي لا إله إلا هو كي يجمع بين الصفة والموصوف هذا اللي قال على كل حالنا وهي بالله الذي لا اله الا هو على ما ياتي في قوله وبالله يقول الحليف حليف يقول بالله وش حق هالمصحف الحق سيد مولي الحق سيد مجوان الحق على كل حد له اما لا ما كاين حلف لا لبابك ولا بيمك ولا على كل حال ولا يعني ولا بسيد ولا بولي ولا كذا او لا ولا بالقبلة حق على القبلة ولا حق على كل حليف شرفك بالله الذي لا إله إلا هو وبالله يكون الحليف وبالله يكون الحليف وما يتعلق بها اليمين شنو شو يتعلق بها يعني المكان والزمن والصفة والأقسام ليلة لأن هذا اليمين هذا على عند على كل حال أربع هي على كل حال في المكان ديالها في اللي حلفوا الناس في المسجد أو مشوقوا على كل حال أو في المسجد الآخر في ربع ديالة فأعلى في الصدى في مسجد الجبل هذا مثلا في المسجد الجبل يعني في حلف له في المسجد اللي هي فيه صلاة الجمعة نقول هنا المسجد اللي هو تخلطها بل كل حال هذه شي مكان ديالها والزمن ديالها في غادي يحلف عندها على كل حال اذا كان يشتي الملك شركة الدعاوية او المبدأ اللي غالبا يعني كيوقع الحلف واحد الزمن فيش من زمن على كل حال هنا يعني نهار الجمعة مثلاً أو نهار العيد يكون الناس مجموعين باش الإنسان يلقي يعني كثير أفضل. وأما إذا كنت عمت وياه يلقي يعني على طول حتى تقريبا سبع مساجد. المكان ديالها هو المسجد الذي تقام فيه الجمعة مقام. وكذلك على طول حتى الزمن ديالها إذا كان الملك ليك الزمن ديالها يعني غادي يحلفك نهار الجمعة الوقت اللي كيعمروا فيه الناس. والصفة ديالا صفة ديال سياسي بقوله على كل حال وقائما مستقبلا يكون من استحقت عنده اليمين. الانسان اللي غادي يحلف ماشي يحلف هاي ناقرة يحلف يكون قائم صفة ديالو يكون قائم ما يحلفش جالس على الكرسي ويحلف لا يكون قائم ويكون جهل القبلة والمجاهد الذي هو يقول وقائما مستقبلا يكون حيث فقط عنده اليمين وقال اليمين إلى كم تقاسم إلى أكثر من أربعة عندنا يمين التهمة يمين القضاء يعني كذلك على كل حال يمين الإنكار ومش يقول وهي يمين التهمة أو القضاء أو مكر أو مع شهيد الرضا أربعة هذا على كل حال كل قد ذكر يمين التهمة يعني سمعني يقولوا أنا كانت تنتقس رقمي ما عندي شيء يقين ما عندي شيء وما عندي شيء يقين ولكن يا أنا كانت تنتقس يعني على كل تصير وخطر بين اليمين لا هو شو يقول وثم تنتقاوية فيها تجيب يمين وما ثم وليس كالطالب على كثير أو القضاء أن يشم قضاء على حد مضاف كما إذا كان على كل حال أن تنتقس حاجة مثلا وما عند الورثة نقول لهم على كل حال بماكم تسألوا آل الذرية ومقف الزمن ديالو وزمن الناس وزمن وصوش التالكة تخلصوني لا بد من اليمين بس وما نعرف ما خرصك عندك ما عرفناش بأنهم خرصك هذا يقول على كل حال يمين القضاء أي يمين نفي القضاء يحلف بأنهم خرصك في البيت وشوفوا في الاسمين للتالكة أو على كل حال يعني مكين كذلك على كل حال يمين التهمة أو قضاء أو مكين أو مع شهيد الرضا أو الإنسان عندك شهيد وسجين ككل سنة الإنسان ينام قبل يكون في البناء جنس واحد فليحلف عن الواحد وليقول ثانية تجيب مع قسم في المال أو ما آلة في المال تؤم إذا اليمين عند على كل حال هذا اليمين عند المكان ديالا وعند الزمن ديالا وعند الصفة ديالا وعند المقصد ديالا أقسامها أربعة يمين التهمة يمين القضاء يمين الإنكار يمين مع الشهيد والمكان ديالا يكون في المسجد ولكن إذا كان الملك يسألو ربع دينار أكثر وأما إذا كان شي حاجة قليلة يسألو يعني بيطاء أفضل يحلف لك يعني في الدار أو يحلف في السوق أو يحلف في البرج إذا كان ذلك المال لك سنة مثلا أرد الدين أكثر تتدارين أكثر في المسجد والصفة ديالا إحنا قلنا اللي راضي يحلف ويحلف في جالس يحلف قائم ويهن القبلة أيوة هذا الذي قال هنا على كل حال شخص الله قال وهي بالله من الله وما يتعلق بها من مكانها المكان اللي راضي يحلف به في المسجد يا أبو على كل حال من مكانها وزمانها في زمن يغطي يحلف على كل حال يعني حلفوه وحلف وقت اللي يكون الناس مستبعده نهار الجمعة في العصر وزمانها وبيان صفاتها صفة اللي احنا كنا نقولوا يعني يحلف قائم ويهن القلة هذا هو بيان صفاتها وأقسامها يقسم بها الحمية أربعة يمين التهمة يمين الإنكار يمين القضاء اليمين مع الشهيد ومش اجتماعيها وهي يمين التهمة أو القضاء أو ممكن أو مع شهيد الرضا حتى اجتماعيها لأن كان بين هذا الدعوة وقال على رجل ولم يريد المصنف هنا لم يريد ولم يقصد اليمين التي تكفر لكن في المعالي اليمين اللي هي يستخرج منها حقوق الناس وأما اليمين اللي يحلف عليه الكفارة هذه ذكرها قليل على خالق العرموس والبلاد أو قل يعني بالعزيز أو بالعظيم، نحن على كل عجل يعني اسم الله أو صفاً صفاته إلى غيره كالمحال اليمين. هذا قال هنا على كل حال قال وزمانينا حتى قال ولم يريد اليمين التي تكفرك أو بخليل اليمين تحقيق ما لم يجد بذكر الله أو صفته، ذكر الله هو المطلوب أو صفة ين على كل حال كاسم الله أو صفته. وهذا في اللي هي داخل في المقامرة من يمين اليمين اللي تكفر اليمين هو اللي كيحرف الإنسان عليه على كل حال على واحد الحاجة، وبحيث إذا حلف كيكفر عن اليمين ديالو. كما قال هنا على كل حال اليمين التي تكفر كقول خليش قد شعرت اليمين تحقيق ما لم يجب. على كل حال علاش يعني الإنسان على اليمين هو تحقيق شيء لم يجب عليه، يعني واحد حاجة ماشي واجبة عليه وبديك اليمين كاللزمة هي ماشي واجبة عليه ولكن تكاللزمة على نفسك.